في قوله وأنذرهم يوم الحسرة الذي هو يوم القيامة، يعني خوفهم وأرهبهم من هذا اليوم ليستعدوا له إذ قضي الأمر. ثم تستأنف الآن أمرا آخر، قال وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذا الحديث عن الدنيا، هذا الحديث عن الدنيا، يعني أن هؤلاء الذين تنذرهم هم في غفلة عن هذا اليوم، هم لا يؤمنون بهذا اليوم،